شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا المعنى منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك. إيش؟ وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره، وهذا المعنى منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك. هذا الوصف الذي هو التغذية والوصول إلى المعدة التي هي منطقة توزيع الغذاء، هذا الوصف هو المعتبر فيما يدخل إلى الجوف، فليس العلة التفطير هو مجرد دخول شيء إلى البدن، لا. نعم. فإن قيل بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما، قيل هذا كما قد يقال في البخاري الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ قيل هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دما. قيل مرة ثانية. قيل هذا كما قد يقال في البخار الذي يصعد من البخار. نعم. لا. نعم، يمكن أن يريد كالبخور يعني. نعم. وكالدهن الذي يشربه الجسم، والممنوع منه إنما هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دما ويتوزع على البدن. نعم. ونجعل هذا وجها سادسا، فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك. على إيش؟ على البخور والدهن ونحو ذلك. ينبغي الكلمة الأولى هي البخور، ليس المراد أي بخار، المراد البخور. نعم. وهذا يفيد أن البخور ليس ممنوع في الصائم، ما يمنع من البخور، لكن يعني ممكن يتطيب بالأطياب السائلة والدهنية، ويمكن يتطيب بالبخور، لكن قد يقال أنه لا يستنشق كذا بنفسه، لكن يشمه، يدخل إلى جوف الإنسان أو إلى أنفه الدخان على الحطب، والبخار الذي يتصاعد أحيانا بسبب الرطوبة أو كل هذه لا أثر لها على الصيام، ممكن الإنسان يتطيب والحمد لله، ما في، ليس هذا أكل ولا شرب. نعم. ونجعل هذا وجها سادسا، فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك، لجامع ما يشتركان فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى به البدن ويستحيل في المعدة دما. وهذا الوصف هو الذي أوجب ألا تكون هذه الأمور مفطرة، وهذا موجود في محل النزاع، والفرع قد يتجاذبه يظهر يعني فيما يظهر من كلام أصحاب الطب والتخصص إن الطعام ما هو بيستحيل دما في المعدة، بل ينتقل ويجري في مجاري خاصة ثم يستحيل دما. نعم. والفرع قد يتجاذبه أصلان، فيلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع، وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع. نعم. وقد ذكرنا الصفة المعتبرة في الشرع. نعم. فإن قيل فلو أكل ترابا أو حصى أو غير ذلك. فإن قيل لو أكل ترابا أو حصى أو غير ذلك مما لا يغذي غذاء نافعا، قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل دما ينمي عنه البدن، لكنه غذاء ناقص، فهو كما لو أكل سما أو نحوه مما يضره،

إيه يعني أنه من وجه كالأكل ومن وجه كالحياة. من جهة ما فيه من اللذة كالأكل، ومن جهة ما فيه من إخراج الماء هو كالحيض. نعم نعم. وهو في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده الصوم أعظم من إفساده الأكل والحيض. فكان إفساده الصوم أعظم من إفساده الأكل والحيض. لا، من إفساد بدون ضمير، من إفساد الأكل والحيض. فصار، فكان إفساده الصوم، فكان إفساده الصوم أعظم إيش؟ من إفساد، من الأكل، إفساد الأكل والحيض للصوم. يعني هذا المعنى. فإضافة الإفساد إلى الأكل من إضافة المصدر إلى فاعله. الضمير ما يصل، لأنك إذا قلت من إفساده الأكل يصير الأكل هو المفسد. الواقع أنه هو المفسد. نعم. فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول إن الشرع جاء إلى هنا يا أخي.